تفسير الآية 266 من سورة البقرة، يقول تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أي هذا تنفير شديد ومثال وتشبيه آخر إضافة لما ذكر في الآية 264، والتي يرجى مراجعتها لتكتمل المعاني، للتحذير من المن والأذى والرياء وما شابه هذا، لترك كل ذلك والابتعاد عنه تماما، كما أن فيه ضمنا تحذيرا من عمل الخير ثم عدم الاستمرار عليه حتى نهاية الحياة، والانقطاع عن وفعل الشر لفترات في نهاية العمر ومع كبر السن، لأن هذه كلها أعمال سيئة تكون في ميزان السيئات فتخصم من الحسنات وقد تفوقها، فيتحسر ويتعس الذي يفعل ذلك أشد الحسرة والتعاسة على خسارته وتعاسته الشديدة في دنياه وأخرى. أي هل يحب أحد منكم أيها المنانون المؤذون المراءون الفاعلون للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات أن تكون له حديقة متميزة كثيفة مثمرة من نخيل وأعناب، وهما صنفان متميزان نافعان مربحان لمن يمتلكهما، تطل على الأنهار من المياه التي تجري خلالها، فسقيها سهل ميسور، ومناظرها مسعدة، وأرباحها وفيرة، وله فيها من كل الثمرات التي يريدها والتي أثمرتها له من التمر والعنب وغيرهما، وحاله أنه قد أصابه ونزل به الكبر في سنه، والذي أقعده عن الكسب من غير تلك الحديقة، وله إضافة لشيخوخته وعجزه ذرية ضعفاء صغار لا يقدرون على العمل، وبينما هو على هذه الحالة إذا بالجنة والتي هي مصدر معيشته وأولاده، ينزل عليها إعصار أي ريح عاصف فيه نار فيحرقها ويدمرها فيفقدها، فكيف يكون حاله وحسرته وألمه وتعاسته حينها؟ لا أحد عاقل يحب ذلك أبدا قطع. إنكم إن فعلتم المن والأذى والرياء والشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات والتي هي كالإعصار الذي فيه نار، والذي أصاب الجنة التي هي أعمالكم من الخير، كان مثلكم في الحسرة والألم والتعاسة في الدنيا والآخرة كمثل هذا الشيخ الكبير الذي احترقت جنته، أي ضاعت ثمار أعماله الخيرية وهو في أشد الحاجة إليها في مقابل كثرة أعماله الشرية. قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي هكذا دائما بمثل هذا البيان الواضح، وكما بين ما سبق ذكره، يوضح الله لكم